الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثرى هو التراب، يبقى مبلل شوية كده زي المسبخ. كلمة وما تحت الثرى دي كان يجب من أول ما نزل القرآن أن يتنبه الناس إلى أن تحت التراب أشياء يمتن الله بملكيتها، أنه له ما في السماوات طيب وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يمتن الله بملكية إلا الشيء النفيس. وقد بينت الأيام بالاكتشافات والحفريات إن كل العالم بيرتقي يلاقي الإيه؟ يلاقي كل ده مطمور في الأرض. عايز يعمل جرانيت يلاقيه في الجبل، عايز يجيب منجنيز يلاقيه مش عارف ايه، عايز ايه يفحط في الماء، عايز بترول يطلع البترول، يبقى ده كله تحت الثرى ولا لا؟ فكأن تحت الثرى اشياء مطمورة. كانت الآية توجب على الناس ان يتنبهوا الى ان في باطن الارض اشياء ايه نفيسة، يعتز الله بان يقول دي ملك هي لي، ومدام وجبها كده السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى على حسب ذلك. ولذلك العلماء لما حبوا يبينوا هذه المسائل قال لك الارض دي اللي انت شايفها دي هنعملها زي البطيخه، تجاوزها وان كانت زي البطيخه قوي يعني. هب ان واحد جاب شقه البطيخه دي تشقيق بحيث ياخد حته من محيطها عند القشر الاخضر وينزل للمركز، تطلع زي الهرم كده، مش كده تطلع زي الهرم؟ لو جبت اي قطعة من الارض بهذا الشكل وقارنت ما فيها من اثار ومطلوبات للحياة لوجدت ان كل قطاع يساوي القطاع الاخر، بمعنى ان الارض دي فيها زرع، خد قطاع من الزرع كده قصبة بس ونزلها كده وشوفها اعطت قد ايه، وتعالى في الصحراء وخد قطاع قدها وشوف هتعطي قد ايه، ثم تجد ان دي هي ايه بس دي من عمل وقتها، وكل شيء عنده بمقدار، وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر ايه معلوم، بس ساعه ما يجي القدر يعني.